الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا كما قال الطبيب لصحبه: بل الرواس بأخذ الحيوان لما أخاه في حديث الرب عند القدر لا تخشون من إنسان. يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني. كم قدم ابن أبي قحافة بالغدا يثني عليه ثناء أبي شكراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات أن الروافض من الشيعة، وهم أخبث الشيعة، اجتمعوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه حالهم، وأن أهل السنة ظلموهم. فقال كبيرهم: أنتم تشتكون إلى خصمكم، فإن صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل البلاء، فكيف تشتكون إليه؟ لأنه هو الذي ناصر أهل السنة، قدم أبا بكر بالإمامة في الصلاة وأثنى عليه وأثنى على غيره من الصحابة. فالأصل البلاء جاء من عند صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني. كم قدم ابن أبي قحافة بالغدا يثني عليه ثناء أبي شكراني. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر في الصلاة إذا مرض أو غاب، وكان يثني على أبي بكر ويشكر له مواقفه معه في مكة في طريق الهجرة وفي غزواته، وأن أبا بكر هو أمن الناس عليه بماله. كان أبو بكر قد بذل ماله في نصرة الإسلام وجعله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه في سبيل الله، وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إلى غير ذلك من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر. وأبو بكر هو رأس أهل السنة، فإذا أثنى عليه فقد أثنى على أهل السنة. هذا ما يقوله الرافض. نعم. ويقول: في مرض الوفاء يؤمكم عني أبو بكر بلا روغاني. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما قال مروا فلانا أو فلانا، مع فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، لكن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، فلذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقدم إلا الأفضل. نعم. ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغربان. لما راجعوه أن يأم الناس عمر لأنه أقوى على الإمامة من أبي بكر، لأن أبا بكر رجل بكاء، إذا قرأ القرآن يبكي، وإذا وقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشاروا أن يقدم عمر لأنه أقوى وأصبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. ويقول: لو كنت الخليل لواحد بالناس كان هو الخليل الثاني. لو أنه جاز للرسول أن يتخذ خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر، ولكن الرسول لا يجوز له أن يتخذ خليلا، لأن الله قد اتخذه خليلا، والخليل لا يتخذ خليلين أبدا، لا يكون له إلا خليل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فليس للرسول صلى الله عليه وسلم خليل من صحابته، وإنما هم أحبابه حبهم وصرح بحبهم. أما الخلة فإنها لا تقبل الاشتراك. أما قول الصحابة خليلي رسول الله كما يقول أبو هريرة وكما يقول غيره، فهذا لا يدخل في النهي. يجوز أن يقول خليلي رسول الله، لكن لا يجوز للرسول أن يقول خليلي فلان، لأن الله اتخذه خليلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا قبل أن يموت بثلاث، يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الله. نعم. ما في بس، لكن صار لفظ الخليل إذا أطلق ينصرف لإبراهيم عليه السلام. لو قال خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم يزول اللبس. نعم. ويقول لو كنت الخليل لواحد بالناس كان هو الخليل الثاني، لكنه الأب والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان. يقول هو أخوة في الإسلام، ولكن أخوة في الإسلام. نعم. ويقول الصديق يوما غاردا تحزن فنحن ثلاثة لاثنان. نحن ثلاثة، الثالث هو الله سبحانه وتعالى، ما ظنك باثنين والله ثالثهما، بمعنى أنه معهما بإعانته وتوفيقه ورعايته سبحانه، وليس معناه أنه حال معهما في الغار، تعالى الله عن ذلك، لأنه فوق سمواته عال على عرشه لا يحل في شيء من خلقه أبدا، هو أعظم سبحانه وتعالى من جميع الخلق. ولكن ما ظنك باثنين الله ثالثهما يفسره قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، فمعنى ثالثهما يعني أن الله معهم بنصره وتأييده، كما قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. المراد المعية، معية الاطلاع والتوفيق والحفظ والكلاءة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الصديق يوم الغالبة تحزن فنحن ثلاثة لاثنان، الله ثالثنا وتلك فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان. ما حاز هذه الفضيلة إلا أبو بكر الصديق، فتى عثمان يعني عبد الله بن عثمان، لأن اسمه رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، فعثمان أبوه. ما حاز هذه الفضيلة وهي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، والله جل وعلا إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار، فوصف أبا بكر بأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من هو الذي صرح بصحبته في القرآن فقل أبو بكر. نعم. يقول الرافضي ما ذنب النواصب وهم أهل السنة، يسمونهم نواصب، لماذا نواصب؟ لأنهم يقولون ناصبوا أهل البيت بالعداوة لدعمهم، مع أن أهل السنة هم الذين يحبون أهل البيت على الحقيقة ويقدرونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها الله الله في أهل بيتي. فأهل السنة ليسوا نواصب بمعنى أنهم يعادون أهل البيت، بل إنهم يحبون أهل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. نعم. يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدركم إلا كبير الثاني. يقول ما أهل السنة ذنب، وإنما الذنب هو ذنب كبير الشأن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أثنى عليهم ومدحهم وأثنى على إمامهم أبي بكر الصديق. نعم. فتفرقت تلك الروائح كلهم قد أغدقت أسنانه الشفتان. كلهم ندموا لما سمعوا كلام هذا الخبيث، أصابهم الندم والحسرة وصمتوا ولم يتكلموا من شدة الحسرة. نعم. وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا كفرهم بلبان. الجهمية أيضا رضعوا من مذهب الرافضة الخبث، رضعوا من مذهب الرافضة الخبث والكفر والإلحاد، فهما شبيهان الجهمية والروافض في الخبث. نعم. وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا كفرهم بلبان. ثوبان قد نتجا على المنوال يا عريان لا تلبس فما الثوبان. والله شر منهما فهما على اهل الضلاله والشقى علما. فضربوا به عرض الحائط كما يقول الإمام الشافعي، إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. في أصرح من هذا؟ نعم. والله ما أوصلكموها أن تتركوا قول الرسول بقوله بلساني. حاشا وكلا. نعم، بل أوصوا بالعكس. نعم. والله ما أوصلكموا أن تتركوا قول الرسول بقوله بلساني. شوفوا حلف رحمه الله، حلف انهم ما اوصوا بهذا وهو بار وصادق، انهم ما اوصوا بهذا وهم اجل من ان يوصوا بمخالفه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كلا ولا في كتبهم هذا بلا بالعكس اوصوكم بلا كتمان. راجعوا كتبهم ترون عباراتهم وما نقل عنهم ليس فيها كلمه واحده يدعون فيها الى تعصب لأقوالهم ومذاهبهم. نعم. إذ قد أحاط العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان. نعم. كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن. هذه أعذار للأخطاء التي قد تصدر منهم. يقول أولا هم يعترفون إنهم ما هم معصومين، وغير المعصوم لا يؤخذ كل كلامه حتى يعرض على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وثانيا إنهم ما أحاطوا بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقهها فتلك صحيحة الأوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأبيات يبين الإمام ابن القيم رحمه الله الرد على الذين يأخذون في أقوال العلماء وإن خالفت النصوص، كحالة المعطلة في الأسماء والصفات، فإنهم أخذوا بأقوال أئمتهم وتركوا النصوص التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته. فهو يقول: كذبتم على العلماء، فإن العلماء لم يوصوكم بهذا، أن تأخذوا أقوالهم وتتركوا الأدلة التي تخالفها، بل أوصوكم بالعكس، أنكم تعرضون أقوالهم على النصوص، فإن وافقتها خذتم بها، وإن خالفتها رددتم أقوال العلماء وأخذتم بالنصوص. وذلك لأن النصوص معصومة، لأنها تنزيل رب العالمين لا تخطي أبدا. وأما أقوال العلماء فهي اجتهادية تخطئ وتصيب، فإن العلماء ليسوا معصومين، بل أقوالهم واجتهاداتهم عرضة للخطأ والصواب، ولا يقبل منها إلا ما كان صوابا، وأما ما كان خطأ فإنه يرد ويترحم عليهم، ولا ينقص ذلك من أقدارهم، لأنهم بذلوا المجهود واجتهدوا ولكن أخطأوا الصواب، لا عن قصد منهم للمخالفة، ولكن اجتهاداتهم أعمال بشرية تخطئ وتصيب. فالواجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله، والأخذ بما وافق الكتاب والسنة، هذا هو الحق. لا نقول إن أقوال العلماء ترفض كلها كما يدعو إلى ذلك بعض الجهال الآن، ويقولون إن أخذ أقوال العلماء هذا تقليد والتقليد لا يجوز، فنقول لا، هذا خطأ. أقوال العلماء لا اعتبارها ولها وزنها، لا نرفضها بتاتا، لكن نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به وهو فقه يؤتيه الله من يشاء. فكلامهم يشرح النصوص ويبين مقاصدها، فيه فائدة عظيمة، وهو طريق إلى الوصول إلى الحق. ولسنا نقول يؤخذ بأقوالهم مطلقة كما يقوله المتعصبة، بل هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو التقليد الأعمى. تقليد الأعمى أن تؤخذ أقوال العلماء سواء وافقت النصوص أو لم توافق، هذا لا يجوز، وهذا على طرف نقيض من القول الأول. والوسط أن أقوال العلماء لها احترامها ولها اعتبارها، وهم مثابون عليها ومأجورون، لكن تعرض على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما الميزان لبيان الصواب من الخطأ. هذا هو القول الوسط بين الإفراط والتفريط في أقوال العلماء رحمهم الله. وإذا قدر أن أحدا منهم يخطي فله عذره، كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومجامع الأعذار لهم: أولا، أن لا يكون النص قد بلغهم، لأنهم لم يحيطوا بكل النصوص، ما أحد يدعي أنه أحاط بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحد من العلم والحفظ، ما أحد يدعي أنه أحاط بالنصوص، وربما يكون هناك نصوص لم تبلغهم وبلغت غيرهم. الأمر الثاني، أن تكون هذه النصوص قد بلغتهم ولكن خالفوها لأنهم يرون أنها لم تثبت، يرون أنها لم تثبت، عندهم أنها فيها مقال حسب اجتهادهم، وقد ثبتت عند غيرهم. وهذه فائدة عظيمة، أن ما كل حديث يقول فيه عالم من العلماء أنه ضعيف أن يكون ضعيفا في نفس الأمر، قد يكون صحيحا لكن لم يتوصل هو إلى تصحيحه، ويكون العالم الآخر قد توصل إلى تصحيحه بالطرق المعروفة. قد يكون الذي خالف النص لأنه رأى أنه لم يثبت، بينما الطرف الثاني رأى أنه قد ثبت، ومن ثبت عنده النص لم يجز له أن يخالف. الأمر الثالث أن يكون قد بلغهم النص وثبت عندهم، ولكن يرون أنه لا يتناول هذه المسألة التي أخطأوا فيها، يرون أن النص لم يتناولها، يرون أن عمومه قاصر عنها، فلا يرون أنها داخلة في هذا النص، في حين أنها ظهرت لبعض الآخرين من العلماء أنها داخلة، وأن النص أن العموم يتناولها. رابعا أن يكون النص قد بلغهم وثبت عندهم ورأوا أنه عام لهذه المسألة، ولكن بدا لهم أنه منسوخ، بدا لهم أن هذا منسوخ بدليل آخر، أو أنه عام وهناك مقيد يقيده لم يظهر للآخرين نسخه، ولا لم يظهر لهم أيضا ما يقيده، فلذلك اختلفوا. فالعبرة بما قام عليه الدليل من أقوالهم. هذه أعذارهم التي يعتبر لهم بها، قد يكونون مصيبين في نفس الأمر وقد يكونون مخطئين في الصواب مع غيرهم. والعصمة إنما في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون عند طالب العلم أن يكون عنده تبصر في خلاف العلماء والتماس الأعذار لهم، لكن لا يجوز له أبدا أن يأخذ بقول يرى أنه غير صحيح، بل يجب عليه أن يأخذ بالقول الصحيح حتى وإن خالف قول إمامه الذي ينتسب إليه. الحق أحب إلى النفس من كل شيء. نعم. فلذا خاطبتم بألا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان. نعم، العلماء أوصوا بهذا وكلامهم موجود، يقولون إذا خالف قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا قولنا. أوصى بذلك الأئمة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة قبلهم وبعدهم، كلامهم موجود ومدون، كلهم يوصون بهذا أن لا يؤخذ بأقوالهم إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تطرح ويؤخذ بما دل عليه الدليل. نعم. لا يؤمنها بالنصوص فإن توافقها فتلك صحيحة الأوزان. هذا كلامهم رحمه الله، يقولون لا تأخذوا أقوالنا على التسليم، ولكن زنوها بالكتاب والسنة، لأن الذي يؤخذ بالتسليم هو الكتاب والسنة، فزنوها بالكتاب والسنة، فإن وافقت الحمد لله، وإن خالفت فاتركوها وخذوا بالدليل. هذه وصاياهم. نعم. لكنهم قد تركوا أقوالهم أبدا عن النص العظيم الشاني. لكنكم أيها المخالفون عكستم أقوالهم، فقدمتم أقوالهم على النصوص، فأخذتم بأقوال الرجال وتركتم النصوص، حتى في أعظم شيء وهو العقيدة، وهذا ضلال. نعم. والله لا لوصية العلماء نفذتم ولا لوصية الرحمن. لا لوصية العلماء، لأن تأخذوا ما قام عليه الدليل وتتركوا ما خالفه من أقواله، ولم تأخذوا بوصية الرحمن في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله أوصى بأن يتبع كتاب، ومن كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها من كتاب الله لأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الذي أوصى به الله جل وعلا. والعلماء المحققون لا يوصون إلا بوصية الله سبحانه وتعالى. نعم. ورحمتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. جبتم الجهلين، جهلين، الجهل على قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي صاحبه لا يعرف الحق، لكنه لو تبين له الحق أخذ به لأنه لا يزكي نفسه، هذا هو الجاهل البسيط. وهذا أمر سهل، الذي جهله بسيط يعني خالف الحق لعدم العلم ولو علمه لقبله وأخذ به، هذا جهل بسيط وهذا قل من يسلم منه. لكن الجهل المركب هو الآفة، أن الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل بل يظن أنه عالم، هذا هو الجهل المركب من جهلين، جهل بسيط وجهل أعظم، وهو أن صاحبه يرى أنه على حق وأنه عالم ولا يقبل الحق إذا نبه عليه، هذا هو الجهل المركب، وهذا أشد، وهذا قل أن يرجع صاحبه لأنه يرى أنه على حق وأنه عالم وأن غيره هو المخطي. هذا هو آفة كثير من الناس اليوم، التعالم هو ادعاء العلم والإعجاب بالنفس وعدم القبول للحق الذي يخالف رأيه ويخالف قوله، هذا جهل مركب، وهذا الذي أصاب كثيرا من الناس. نعم. قلنا لكم فتعلموا قلتم أنا نحن الأئمة فاضل الأزمان. هذا هو الجهل المركب، هو الذي إذا قيل لصاحبه تعلم قال أنا أتعلم، أنا فوق هذا، أنا أعلم الناس، هذا الجهل المركب. أما الجهل البسيط فهو الذي إذا قيل لصاحبه تعلم يتعلم، يعرف قدر نفسه. نعم. قلنا لكم فتعلموا قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان. مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه بحاجة إلى المزيد، ولا أحد يدعي أنه بلغ من العلم مبلغا يكفيه إلا إذا كان جاهل، ولهذا يقال من قال أنا عالم فهو جاهل. الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق يقول له وقل ربي زدني، ربي زدني علما. فما أحد من الخلق يحيط بالعلم ويعلم كل شيء، هذا إنما هو لله عز وجل، أما المخلوق فإن علمه ناقص مهما كان. الذي يدعي أنه بلغ من العلم مبلغا يكفيه عن تعلم وعن سؤال أهل العلم وعن من هو أعلم منه، هذا يعتبر جاهلا، جهلا مركبا. نعم. من أين والعلماء أنتم فافتحوا أين النجوم من الثرى التحتاني. يقول ابن القيم أين أنتم والعلماء، يا من تقولون هذه المقالة أنتم بعيدون عن العلماء، مثل بعد الثراء عن الثريا، لأن هذا القول يدل على جهلكم. نعم. لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء بالأذقان. تشبهون العلماء في صوركم، تشبهون العلماء في صوركم الظاهرة من اللحى والعمايم والملابس الواسعة لكن ما هو العبرة بالمظهر، العبرة بالمخبر. كم ممن يتزيى بزي أهل العلم لكنه في الحقيقة ليس من أهل العلم. نعم. وكم من إنسان لا يظهر بمظهر العلماء في ملابسه وفي ثيابه وعنده علم غزير. العبرة ليست بالمظهر، نقيس الناس بالمظاهر، لا، نقيس الناس بمقدار علومهم وما يعطيهم الله عز وجل. والعلماء ليس لهم زي خاص، والأولياء ليس لهم زي خاص، وإنما هذا شيء اصطنع المتأخرون، اصطنعوا هذه الأزياء، وإلا العلماء ليس لهم زي خاص كسائر الناس، ولا يحبون أنهم يظهرون بمظهر يميزهم عن الناس، بل كانوا يلبسون مثل ما يلبس الناس ويتكلمون كما يتكلم الناس، ولا يظهرون بأي شيء يميزهم عن الناس، وإنما يخفون أعمالهم ويخلصونها لله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مظهره ما يعطي شيء، لكن فيما بينه وبين الله هو من أخص أولياء الله عز وجل. فما كانوا يعتنون بالمظاهر، وإنما كانوا يعتنون بالحقائق. وأما في المظاهر فإنهم يتواضعون ويكونون كسائر الناس، حيث لا يلتفت إليهم ويعظمون. نعم. هؤلاء هم العلماء الحقيقيون. أما أصحاب المظاهر فهؤلاء أقرب إلى الرياء وأقرب إلى الفراغ من العلم الصحيح. نعم. كلما كثر علم الإنسان كثر تواضعه، وكلما قل علم الإنسان كثر تعاظمه في نفسه والمبالغة في زيه حتى يراه الناس ويقولون هذا عالم، هذا من جهله. نعم. لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء بالأذقان. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا مروءة الإحسان. عانستم العلماء حين دعوكم بالحق بل للبغي والعدوان. يذمهم في أنهم بعيدون عن العلماء، والعلم ليس بالمظاهر، وإنما العلم الحقيقي والعالم الحقيقي يحب التواضع وعدم الظهور. هؤلاء هم العلماء المحققون، يحبون التواضع وعدم الظهور. نعم. إن أنتم إلا الذباب إذا طعن الخيال مساقط الدبان. إيه نعم. أنتم همكم تحصيل الدنيا، تتكالبون على الوظائف وعلى المناصب وعلى جمع الأموال، هذا هم. أما العلماء فليسوا كذلك، لا يهتمون بالمناصب ولا بالوظائف، لكن إذا وكل إليهم عمل فيه نفع للمسلمين وقيام بالحق قبلوه، لا من أجل الطمع وإنما من أجل الأجر. وإذا جاءهم شيء من الطمع بدون قصد وبدون طلب منهم أخذوه واستعانوا به على طاعة الله عز وجل. ليس معنى هذا أنهم يرفضون المناصب، لكن معناه أنهم لا يقصدونها ولا يطلبونها وليست همهم، وإنما همهم القيام. الكلام ما هو بالشكاية، الكلام بالعلم. إن كان عندكم علم بينوه، أما أنكم تهددون تلجؤون إلى القوة فهذا أمر سهل، هذا يكسره الحق عما قريب. نعم. لا يشتكي إلا الذي هو عاجز. شوف ما يشتكي يعني ما يلجأ إلى القوة إلا العاجز عن الحجة. نعم. ما يشتكي إلا الذي هو عاجز فاشكون عذركم من القرآن ثم اسمعوا ماذا يقول. إن كان تشكون اشكوا إلى القرآن، تعالوا للقرآن شوف أين الذي على الحق، أما أنكم تشكون إلى مخلوق لا يعرف الحقيقة وتغررون به تغررون به تخدعونه، هذه ما هي طريقة علم ولا طريقة مناظرة. نعم. ما يشتكي إلا الذي هو عاجز فاشكوا لنعذركم من القرآن ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم فالحق بالقرآن. يقول تعالوا إلى القرآن، تحاكموا إياكم إلى القرآن ولا تطلبون إلى السلطان. نعم. لبستموا معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق في القرآن. نعم. لبستم. لبستموا معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق في القرآن من حرف النص الصحيح فكيف لا يأتي بتحريف على الإنسان. يقول أنتم ما هو تحريفكم علينا فقط وكذبكم علينا فقط، بل أنتم لبستم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، تطاول شركم حتى بلغ النصوص، تناولتموها بالتحريف والتلبيس، ليس شركم مقصورا علينا تكذبون علينا وتشكوننا. نعم. يا قوم والله العظيم يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشام ما ذنبهم ونبيهم قد قالنا قالوا كذلك منزل القرآن. ما ذنب أهل العلم والسلف إذا قالوا قال الله وقال رسوله؟ ماذا تقابلون أنتم؟ قال الفيلسوف فلان وقال المتكلم فلان، ما عندكم غير هذا، والمنطق العقلي والأقيسة العقلية ما عندكم غير هالحجج، هذه تقابلون بها النص الوارد في القرآن والوارد في السنة. نعم. فالذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت شبه الإنسان. حتى قال بعضهم القرآن ليس فيه إلا الشرك، قال بعضهم هذا ليه؟ لأنه يثبت الصفات، وإثبات الصفات عندهم شرك. حتى قال الرازي، حتى قال الرازي في تفسيره عن محمد بن خزيمة وكتابه كتاب التوحيد، يقول لابن خزيمة كتاب اسمه كتاب التوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه يثبت الصفات، وإثبات الصفات عندهم شرك، صرحوا بهذا. بعضهم قال ما في القرآن إلا الشرك. نعم. فقوم هذا مبلغ علمهم ومبلغ ضلالهم، يعدون من العلماء ويعدون من خصوم أئمة الإسلام الذين مصدرهم الكتاب والسنة. نعم. ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جلت مبدا شبه الإنسان ما ذنب من قال ما ذنب من ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان. الذي قال بما قالت به النصوص من غير تحريف ولا تأويل، ما ذنبه؟ هذا متبع للوحي، فكيف تعيبونه؟ إن كان عندكم عيب فعيبوا منزل الوحي وهو الله سبحانه وتعالى، وعيبوا الرسول المبلغ للوحي. أما هؤلاء متبعون للوحي، إن كان عندكم عيب فلا تعيبوا هؤلاء، عيبوا الأصل الذي هم عليه. نعم. هذا كما قال الطبيب لصحبه فالمرواه بأخذة الحيوان لما أفاقوا في حديث الرصع عند القبر لا تخشون من إنسان. هذول الروافض اجتمعوا عند القبر النبوي ومعهم شيخهم وقال لهم لا تسبون أهل السنة وتكذبونهم، شوفوا صاحب القبر هذا هو اللي هو أصل البلاء، لأنهم يأخذون بكلامه، يأخذون بكلامه ويخاصمونكم. إنسان عندكم حجة ولا شوفوا صاحب القبر هذا هو أصل البلاء وهو إمامه مقايده. نعم. هذا كما قال الخبيث لصاحبه بل الروافض أخبث الحيوان. الروافض أخبث الحيوان لأنهم والعياذ بالله على مذهب خبيث، يسبون القرآن والسنة والصحابة ويكفرون المسلمين. نعم. لما حكموا في حديث الرافعي، ولهذا يقول القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من الخليقة من جن ومن إنسان. نعم. لما حكموا في حديث الرافعي عند القبر لا تخشون من إنسان، يا قوم أهل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني. يقول بلاكم، أصل بلاكم وأصل ما أصابكم هو من صاحب هذا القبر، لأن هؤلاء يتبعون كلامه وأنتم لا تقدرون على رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي أصابكم هو صاحب القبر هذا. نعم. يا قوم أصل بلاكم وأصابكم من صاحب القبر الذي ترياني، من بلية صاحب هذا القبر لكم انه قدم ابا بكر الصديق وهم يبغضون ابا بكر ويلعنونه. يقول كيف تلعنونه وتبغضونه وصاحب هذا القبر هو اللي قدمه في الصلاة وهو الذي اشار الى استخلافه من بعده وهو الذي قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. أنتم لا تذمون أبا بكر لا تقولون صنم قريش، لكن شوفوا صاحب القبر هو اللي قدموه هو اللي الله مقدم على الصحابة. نعم. كذلك لا تسبون عمر ولا تسبون عثمان، لا تسبون الصحابة، لأن اللي قدمهم والذي يعني فضلهم هو صاحب هذا القبر. نعم. كم قدم ابن أبي قحافة بالغداء يثني عليه ثناء أبي شكران. يقول أمنكم علي إماله وأبو بكر. نعم. ويقول في مرض الوفاء يؤمكم عني أبو بكر بلا رواني. لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس راجعته عائشة رضي الله عنها وقالت إنه لا يستطيع أن يقوم مقامك، لأنه إذا قام مقامك سيبكي ولا يسمعه الناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكررها صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول في مرض الوفاء يؤمكم عني أبو بكر بلا روغاني. نعم. ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغفان. حتى غضب على عائشة رضي الله عنها وقال إن كنا صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا إشارة إلى استخلافه من بعد. نعم. ويقول لو كنت خليلا واحدا بالناس كان هو الخليل الثاني. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. نعم. هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف أنتم يا معشر الروافض تسبون أبا بكر؟ نعم. لكن الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان. نعم. لكن قال صلى الله عليه وسلم لكنها أخوة الإسلام. نعم. ويقول للصديق يوم الغائلة تحزن فنحن ثلاثة لبنان. على في غار ثور لما خرج مختفيين عن المشركين وخرج المشركون يطلبونهما ووقفوا على الغار، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله في ذلك قرآنا: إلا تنصروه فقد نصره الله

مع أن أهل السنة هم الذين يحبون أهل البيت على الحقيقة ويقدرونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها الله الله في أهل بيتي. فأهل السنة ليسوا نواصب بمعنى أنهم يعادون أهل البيت، بل إنهم يحبون أهل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. نعم. يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدركم إلا كبير الثاني. يقول ما أهل السنة ذنب، وإنما الذنب هو ذنب كبير الشأن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أثنى عليهم ومدحهم وأثنى على إمامهم أبي بكر الصديق. نعم. فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أغدقت أسنانه الشفتان. كلهم ندموا لما سمعوا كلام هذا الخبيث، أصابهم الندم والحسرة وصمتوا ولم يتكلموا من شدة الحسرة. نعم. وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا كفرهم بلبان. الجهمية أيضا رضعوا من مذهب الرافضة القبث، رضعوا من مذهب الرافضة القبث والكفر والإلحاد، فهما شبيهان الجهمية والروافض في الخبث. نعم. وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا كفرهم بلبان. ثوبان قد نتجا على المنواليا عريان لا تلبس فما الثوبان. والله شر منهما فهما على اهل الضلاله والشقى علمان. ما على وجه الارض اخبث من الرافضه والجهميه لتشابههما في الكفر والإلحاد والعياذ بالله، فهما ثوبان منسوجان من الكفر والإلحاد. يحذر من لبسهما، يحذر من لبس هذين الثوبين، ثوب الرفض وثوب الجهمية. نعم. فضل هذا سامع عليها إخباره سبحانه في محكم القرآن. الدليل السابع عشر من إثبات علو الله فوق السماوات إخبار الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. هذا وسامع عبدها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون بالتكذيب والطغيان. الدليل السابع عشر قصة موسى مع فرعون، حيث إن فرعون لما أراد أن يكذب موسى أمام الناس قال لهامان: ابن لي صرحا، والصرح معناه البناء المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فهذا يدل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن ربه في السماء، ولهذا قال اطلع إلى إله موسى، لأن موسى أخبره أن إلهه في السماء. وإني لا أظنه يعني موسى كاذبا في ذلك، ليس في السماء رب. يقول فرعون إما بالجحود والمكابرة، له يعرف ويعلم في قلبه صدق موسى عليه السلام، ولكن من باب المكابرة والعناد والخوف على ملكه بزعمه قال هذا الكلام. وهل هامان الضعيف سيبني بناء يصل إلى السماء ويرجع عليه فرعون ويطلع على الملكوت الأعلى؟ لكن هذا هو الإنسان والعياذ بالله، إذا فسد فإنه ليس لفساده نهاية ولا حد، والمكابرة ليس لها نهاية، وإلا العقلاء. وهذا مما فضحه الله به، العقلاء حتى الكفار يدركون سذاجة هذا الرأي، أنه ما هو ممكن بناء صرح يصل إلى الملكوت الأعلى ويرجع عليه ويطلع على الرب سبحانه وتعالى فتش عنه. لكن الكفر يبلغ بصاحبه إلى حد فظيع تضحك منه العقلاء. الشاهد منها من هذا أن فيها دليلا على أن موسى أخبر فرعون أن ربه في السماء، فهذا من أدلة العلو. هم قلبوها، هم الجهمية وأضرابهم قلبوا هذا وقالوا لا، هذا دليل على أن إثبات العلو من عقيدة فرعون، وأنتم تابعين لفرعون، يقولون لأهل السنة أنتم تابعون لفرعون، هو الذي ظن أن رب أن الله في السماء. وهذا واضح البطلان. فرعون نفسه يقول اطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، فدل على أن موسى هو الذي أخبر، هو الذي أخبر. فنحن إمامنا موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، وأنتم إمامكم فرعون، لأن هذا دليل على جحود فرعون بعلو الله. فإمام المعطلة هو فرعون، وإمام أهل السنة هو كليم الله موسى عليه السلام. نعم. هذا وسامع عبدها إخباره سبحانه بمحكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون بالتكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء نباني. تكذيبه تكذيبه موسى الكليم بقوله لأن المصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل. تكذيبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء نبأني. موسى يقول لفرعون الله ربي في السماء نبأني، يعني أرسلني إليك. نبأني يعني أرسلني إليك، فدل هذا على علو الله على عرشه، وأن هذا هو ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام كغيره من إخوانه النبيين. نعم. ومن المصائب قولهم إن اعتقاد أيه. هم قلبوا هذا، قلبوا هذا الدليل وقالوا هذا يدل على أن اعتقاد علو الله فوق المخلوقات هو مذهب فرعون، فأنتم إمامكم فرعون المعطل، يقولونه لأهل السنة. هذا مقالة ذي هوام الآن، ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء بل عبرتهم العينان. إذا قيل لهم اتركوا الخطأ وخذوا بالصواب من قول فلان وفلان، قالوا يا أسفاه ذهب قدر الشيخ وذهب قدر الإمام، إذا تركنا قوله فمعناه أن هذا حق من قدره، وهذا كذب، فليس ترك الخطأ فيه حط من قدر الشيخ الذي أخطأ، لأنه هو يقول لنا إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول، فليس معناه إن إذا تركنا مسألة اجتهد فيها أحد الأئمة ولم يكن الدليل واضحا عليها ليس معنى هذا الحق من قدر هذا الإمام، لأن الحق أحب إلينا من كل أحد. ولهذا لما قيل لبعض السلف إن فلانا يقول كذا وكذا، قال فلان حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، كلمة عظيمة، فلان حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، فليس معناه أننا إذا تركنا قوله الذي نرى أنه خطأ أننا لا نحبه وأننا انتهكنا حرمته كما يقولون، هذا قول المتعصبين، بل والله إنهم يفرحون إذا تركنا قولهم وأخذنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرحون بهذا ويدعون إليه. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب غيرهم من أئمة الإسلام، يفرحون بترك الخطأ والأخذ بالصواب ولو كان هذا الخطأ صادرا عن أحدهم من غير قصد. نعم. وتركتم أقوالكم هدرا وما أصغت إليها منكم أذنان. نعم. ذهبت مصاديق الشيوخ. هذا كلامهم يقولون إذا تركتم أقوال هؤلاء الأئمة ذهب قدرهم بزعم هؤلاء. هذا غلط، هذا غلط كبير، هم ليسوا معصومين. ترك قوله إذا كان خطأ ليس حقا من قدره، فنحن نعظم الحق ولا نعظم الرجال، مع أنهم والحمد لله صوابهم كثير، صوابهم ولله الحمد كثير وأخطاؤهم قليلة. نعم. قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة في هوى ملآني، في هوى ملآني، لما دعوناهم إلى الأخذ بالكتاب والسنة وترك أقوال الشيوخ المخالفة قالوا مقالة ذي هوى ملآن، يعني اغتاظوا من هذا الكلام وقالوا هذا يحط من قدر الشيوخ ومن قدر الأئمة بزعمهم. هل تقال الآن من بعض المتعصب؟ حتى قال بعضهم إذا خالف قول الإمام قول الرسول أخذنا بقول الإمام، لأنه أدرى بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من المبالغة ومن التعصب. نعم. ذهبت مقاليد الشيوخ وحرمة العلماء بل عبرتهم العينان، وتركتم أقوالهم هدرا وما أصغت إليها منكم أذنان، لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعم الذي قالوه قدر بناني. هذه حجتهم، يقولون حنا اللي نعظم الشيوخ ونقدرهم لأننا ناخذ أقوالهم ونعمل بها حتى ولو كانت خطأ احتراما لهم تقديرا لهم. يقول بل والله أنتم الذين أهنتم الشيوخ ولم تعرفوا قدرهم، فليس معنى تعظيم الشيوخ أن نأخذ بالخطأ من أقوالهم، هم لا يرضون بذلك وهم ينهون عن ذلك أشد النهي، وعباراتهم مشهورة وموجودة. من ذلك قول الإمام الشافعي أجمع المسلمون، لاحظوا أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد. هذه كلمة الإمام الشافعي، كلمة صريحة إن المتبع هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس معنى تعظيمنا لهم محبتنا لهم وإجلالنا لهم أننا نأخذ كل أقوالهم ولو أخطأت؟ هذا ما هو تعظيم ولا إجلال، هذا غلو، هذا غلو ومبالغة والعياذ بالله. نعم. يا قوم والله العظيم كذبتم وأتيتم بالزور والبهتان. هذا الرد عليهم. نعم. ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمان. العلماء يتبرؤون مما تقولون، لم يقولوا لنخذوا أقوالنا على التسليم، بل قالوا محصوا الأقوال وانظروا فيها، فما وافق الحق فخذوا به وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط، كما يقول الإمام الشافعي إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. في أصرح من هذا؟ نعم. والله ما أوصلكم أن تتركوا قول الرسول لقوله بلساني. حاشا وكلا، نعم، بل أوصوا بالعكس. نعم. والله ما أوصلكم أن تتركوا قول الرسول لقوله بلساني. شوفوا حلف رحمه الله، حلف إنهم ما أوصوا بهذا وهو بار وصادق، إنهم ما أوصوا بهذا وهم أجل من أن يوصوا بمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كلا ولا في كتبهم هذا بلا، بالعكس أوصوكم بلا كتمان. راجعوا كتبهم ترون عباراتهم وما نقل عنهم ليس فيها كلمة واحدة يدعون فيها إلى